هذا في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها، ذكر لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بعيد ما بين المنكبين، هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجهه، هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر، أم كان مستطيلا؟ كان وجه النبي مستديرا، نعم هذا الصواب، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بياضه، نعم أبيض مشرب بالحمرة، أبيض مشرب بالحمرة. من صفاته صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، نعم كان ضخم الرأس عظيم العينين، طوله ليس بالطويل ولا بالقصير. إذا رأيت لا تقول هذا قصير، وإذا رأيت لا تقول هذا الطويل، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم.